بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بقي لنا من درس الأمس كلام صاحب الحاشية رحمه الله على الدليل من كتاب الله تبارك وتعالى الذي أورده دليلا على وجوب ما قرر، دليلا على ما قرر من وجوب أربع مسائل، هي العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ثم العمل في هذا العلم، ثم الدعوة إليه، ثم الصبر على الأذى فيه. قال: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم أورد ما روي عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذه الأدلة العظيمة التي منها سورة العصر، يقول صاحب الحاشية في قوله تعالى: والعصر، أقسم الله تعالى بالعصر، وهو الدهر الذي هو زمن تحصيل الأرباح والأعمال الصالحة للمؤمنين، وزمن الشقاء للمعرضين، ولما فيه من العبر والعجائب للناظرين. الله سبحانه وتعالى يقسم بهذا العصر الذي هو الزمن، الذي هو الزمن. الله سبحانه وتعالى أوجد الأزمان، فلكل مخلوق في هذه الحياة الدنيا وقت ينتهي إليه، يقضيه وينتهي إليه. فأقسم سبحانه وتعالى بهذا العصر، بهذا الزمن، أو بهذا الدهر. ولله جل وعلا أن يقسم بما شاء من خلقه، أما المخلوق فلا يصح أن يقسم بأحد غير الله، لا يجوز للمخلوق أن يقسم بغير الله تبارك وتعالى. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، والحلف بغير الله شرك، الحلف بغير الله تبارك وتعالى شرك، وقد يكون شركا أكبر إذا كان الحالف يساوي الله تبارك وتعالى في العظمة والتمجيد. فمن حلف بأبيه أو حلف بالنبي أو حلف بالكعبة أو حلف بأي محلوف غير الله، فإنه يكون قد أشرك. إن كان يسبق على لسانه فهو شرك في الألفاظ، شرك قولي، ويعتبر من الشرك الأصغر. وإن كان يسوي المحلوف به مع الله تبارك وتعالى في العظمة فإنه شرك أكبر والعياذ بالله. والشرك كله لا يغفره الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك كله لا يغفر، غير أن الشرك الأصغر لا يحبط العمل كله، ويجامع أصل التوحيد. الشرك الأصغر يجتمع مع أصل التوحيد فلا يحبط التوحيد كله، لكنه يحبط ما يقابله ولا يخرج من الملة ولا يخلد في النار، بخلاف الأكبر فإنه يحبط التوحيد كله. الشرك الأكبر لا يجتمع مع التوحيد، لا يجتمع مع أصل التوحيد، بل إذا حصل شرك أكبر فقد نقض التوحيد، لا يبقى معه توحيد ولا شيء من التوحيد مع الشرك الأكبر. وضابط الشرك الأكبر أن يصرف نوعا من أنواع العبادة إلى غير الله، أن يعبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادة التي شرعها الله. شرع الله لعباده أن يعبدوه بها في الكتاب وفي السنة، فيجب إفراد الله بها، فمن أشرك مع الله بصرف شيء منها فقد أشرك الشرك الأكبر، كالدعاء مثلا. الله جل وعلا شرع للعباد أن يوحدوه، أن يفردوه بالدعاء، وأن لا يدعو مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فها هنا سمى الدعاء عبادة، قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قال دعائي، ليبين لنا أن الدعاء عبادة، سواء كان دعاء مسألة أم دعاء تعبديا، فهو كله كل الدعاء عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فمن أفرد الله عز وجل بكل دعائه فإنه يكون موحدا مؤمنا، ومن أشرك مع الله غيره في الدعاء، دعا الله ودعا غيره، فقد أشرك شركا أكبر، ولا ينفعه أنه دعا الله، لأنه أحبط توحيده بالشرك بدعاء غير الله. وكذلك الذبح والنذر والاستعانة التعبدية والاستغاثة، استعانة بمخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا الله، هذه استعانة تعبدية لا تصلح إلا لله، والاستغاثة ونحو ذلك، وسائر الأنواع أنواع العبادة التي شرعها الله في كتابه وسنة رسوله قربة لله تبارك وتعالى، كالحب التعبدي والرجاء التعبدي والخوف التعبدي، وكل هذه أركان العبادة وهي قلبية. فمن أشرك مع الله غيره في نوع من هذه الأنواع كأنه صرف جميع العبادة لغير الله. الله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فيكون كأنما صرف مجموع العبادة لغير الله، فيكون قد أشرك. أما ضابط الشرك الأصغر فهو الوسائل والذرائع التي توصل إلى الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله، كالحلف بغير الله، هذا من أنواع الشرك الأصغر، لأنه قد يكون أكبر إذا اعتقد أن المحلوف به مساويا لله عز وجل في العظمة، ومساويا لله عز وجل في استحقاق الدعاء وفي استحقاق الحب التعبدي. إذا ساوى الله عز وجل ساوى مع الله غيره في الاستحقاق أو في الصفة في صفة الكمال فإنه يكون قسمه شركا أكبر. ومثل عبادة الله في مكان يعبد فيه غير الله هذا وسيلة من وسائل الشرك يعتبر شركا أصغر. ومثل قوله لولا الله وأنت ومثل قوله ما شاء الله وشئت مثل قول ما شاء الله وشئت هذه من الشرك الأصغر ما لم يعتقد مساواة غير الله بالله في الاستحقاق أو في الصفة. نعم. قال هنا والعصر إن الإنسان لفي خسر. هنا ذكر الإنسان والإنسان جنس يعم أفرادا كثر. الإنسان جنس يعم أفرادا كثر لا يتصور هذا الجنس إلا في الذهن يعني لا يوجد إلا في الذهن. أما فيما خرج عن الذهن فالموجود أفراد الإنسان الموجود أفراد الإنسان المختصة موجود فيما خرج عن الذهن عمر وزيد وسليمان وكل مسمى هو عين مختصة فرد وكلها تشترك في جنس معنى والمعنى وجوده في الذهن فقط وهو الإنسان فهو أقسم بجنس الإنسان من حيث هو إنسان أنه في خسار في مسعاه ولا بد إلا من استثنى الله في هذه السورة وهم من قام بهذه الخصال الأربع الإيمان بالله والعمل الصالح في نفسه وأمر غيره به والصبر على ما ناله منه. هذه هي المسائل الأربع التي يجب على العبد أن يؤمن بها ويعمل بها العلم ويدخل في الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح العمل بهذا العلم والدعوة إليه وهو معنى أمره غيره به ومعنى الوصية بالحق وتواصوا بالحق والصبر على ما ناله منه وتواصوا أيضا بالصبر. إلا الذين آمنوا. قال صاحب الحاشية استثنى الله سبحانه الذين آمنوا فإنهم ليسوا في خسر ففيه ما يوجب الجد والاجتهاد في معرفة الإيمان والتزامه والإيمان يدخل فيه الإسلام. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام عرف الإسلام بأنه الأركان الخمسة وعرف الإيمان بأنه الأركان الستة فهذا لا يعني أنه إذا ذكر أو أفرد ذكر واحد منهما لا يدخل فيه معنى الآخر. فإذا ذكر الإسلام مفردا دخل فيه معنى الإيمان وإذا ذكر الإيمان مفردا دخل فيه موضوع الإسلام. والدين كله هو دين الإسلام وهو المتضمن للمراتب الثلاث مرتبة الإسلام التي هي تختص بالعمل الظاهر ومرتبة الإيمان التي تختص بالعمل الباطن ومرتبة الإحسان التي هي تختص بالإحسان في الإسلام بأركانه وفي الإيمان بأركانه. فمن أحسن في إسلامه وأحسن في أركانه فقد حقق مرتبة الإحسان وصفتها العامة أن تعبد الله بالإسلام وتعبد الله بالإيمان كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تعبد الله بما شرع من الإسلام وسائر شرائعه، ومن الإيمان وسائر مسائله ودلائله، تعبد الله بذلك كأنك تراه، يعني تراقب الله وتتقيه وتستحضر ذكره في كل ما تأتي. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، على الأقل أن تعلم وتستحضر أنه يراك أينما كنت كأنك تراه، ما قال لأنك تراه ولكن يقول كأنك تراه، يعني تستحضر ذكره استحضارا يحملك على مراقبته دائما وما تغفل عنه. هذا هو مرتبة الإحسان. وكل المراتب الثلاث تسمى مراتب الدين، والدين هو الإسلام، والدين هو الإسلام. فهذه صفات العطف ليست متغايرة وليست متضادة، وإنما هي عطف تفسير دائما، يعطف الشيء على بعضه ويعطف الفرع على أصله، ودائما يأتي العطف من أجل التفسير والبيان. فكما هنا إلا الذين آمنوا، استثنى سبحانه الذين آمنوا فإنهم ليسوا في خسر، ففيه ما يوجب الجد والاجتهاد في معرفة الإيمان والتزامه، وفيه العلم فإنه لا يمكن العمل بدون علم، وفيه حياة الإنسان. نعم، حياة الإنسان بالإيمان، أو من كان ميتا فأحييناه، يعني كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإسلام وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. والله سمى كتابه وما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم روحا، لأن به الحياة الحقيقية. والحقيقة أن من ليس مسلما فليس حيا على الحقيقة، وإن كان يحيا حياة الحيوان لكنه لا يحيا حياة الطيب أو الحياة الطيبة والحياة السعيدة. وعملوا الصالحات أي ليسوا في خسر، بل فازوا وربحوا، لأنهم اشتروا الآخرة الباقية بالدنيا الفانية. اشتروا الآخرة الباقية بالدنيا الفانية، كيف؟ يعني زرعوا أو عملوا في الدنيا عملا يرجون به الدار الآخرة، يرجون به الله عز وجل وما أعده لعباده في الدار الآخرة. فهم استعملوا الدنيا مزرعة، استعملوا هذه الحياة الدنيا للعمل الصالح الذي يحتسب فيه يوم الدين، يوم الجزاء والحساب. فهؤلاء هم الذين عملوا الصالحات وعملوا في هذه الحياة الدنيا للآخرة، سخروا ما أعطاهم الله عز وجل في هذه الدنيا، سخروه للآخرة. أعطاهم الله المال فأنفقوه يبتغون وجه الله، أعطاهم الله الصحة فاستعملوها فيما يرضي الله، أعطاهم الله السمع والبصر فاستعملوه فيما يرضي الله تبارك وتعالى، وسائر القوى استعملوها وبذلوها في الجهاد في سبيل الله وفيما يرضيه سبحانه وتعالى وفق ما شرع الله. فهؤلاء اشتروا الآخرة الباقية بالدنيا الفانية. قال وفيه الحظ على العلم، فإن العامل بغير علم ليس من عمله على طائل. العامل كثير من الناس من يعمل، كثير من الناس من يخرج ويسمي عمله عملا صالحا، ولكن العبرة بالدليل. إذا كان عمله عليه دليل من السنة فهو العمل الصالح، مقياس العمل الصالح وضابطه

قال ترجم رحمه الله بالبداءة بالعلم، لأن تعلم العلم الفرض مقدم على القول والعمل، وذلك أن قول المرء وعمله لا يصح إلا إذا صدر عن علم. وفي الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقد قيل وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. وهل تمكن عبادة الله التي هي حق على خلقه وخلقهم لها إلا بالعلم؟ كثير من الناس من يعمل ويتعبد ولكنه بغير علم، بغير دليل، بغير علم، وهذا هو الضال، هو المبتدع الذي يتعبد بعبادات لم يشرعها الله، ليست من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس عليها خاتمه عليه الصلاة والسلام. فالوثيقة التي يدلي بها العبد إذا لم تكن مختومة بخاتم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني على سنته، فليست مقبولة وليست جائزة، ولا توصله ولا تقربه إلى الله عز وجل، بل تزيده بعدا. قال تعالى، أو أورد قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال صاحب الحاشية: استدل المصنف يعني البخاري رحمه الله بهذه الآية الكريمة على وجوب البداءة بالعلم قبل القول والعمل، كما استدل بها البخاري رحمه الله على صحة ما ترجم به، وهو يعني بالمصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كما فعل البخاري، كما استدل البخاري بها رحمه الله على صحة ما ترجم به، وذلك أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأمرين: بالعلم ثم العمل، والمبدوء به العلم في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم أعقبه بالعمل في قوله واستغفر لذنبك، فدل على أن مرتبة العلم مقدمة على مرتبة العمل، وأن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو مقدم عليهما، لأنه يعني لأن العلم مصحح النية المصححة للعمل. العلم يصحح النية، النية تصحح العمل، هكذا العلم يصحح النية، لأن نية بغير علم ليست صحيحة، فالعلم النافع يصحح النية، والنية تصحح العمل. عمل بلا نية ليس بصحيح، ليس بعمل، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال حيث قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال: واستغفر لذنبك، ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم، وقال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا صليت منفردا أو مع جماعة أنسى التشهد الأخير بسبب وسواس الشيطان، هل أعيد الصلاة؟ التشهد الأخير يا أخي ركن من أركان الصلاة، إذا تركته بطلت الصلاة بتركه. التشهد الأخير ركن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة، وأركان الصلاة تبلغ 14 ركن، من ترك ركنا منها سهوا أو عمدا فإن صلاته تبطل، لا بد أن يعيد الصلاة. من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ترك ركنا، من لم يتشهد التشهد الأخير فقد ترك ركنا. فالتشهد الأخير والجلوس له والتسليمتان من أركان الصلاة، من ترك ركنا من أركان الصلاة سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه، بخلاف الواجبات. الواجبات إذا تركها سهوا جبره سجود السهو. أما عمدا فتبطل الصلاة بتركه أيضا. يقول ما رأيكم في هذا القول كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن؟ هذا صحيح، يعني كل مؤمن استحق الإيمان، استحق أن يوصف بوصف الإيمان المطلق فهو مسلم، لكن ما كل مسلم يستحق الإيمان المطلق. طبعا هو مسلم، إن الوصف الغالب عليه الإسلام، ومعه من الإيمان ما يصحح إسلامه، لأن الذي يعني يقوم بأعمال الإسلام الظاهرة وليس معه إيمان هذا منافق، تجرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة لكن ليس مسلما، ليس مسلما في الحقيقة. هو مسلم في الظاهر وتجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر، ما لم يظهر يظهر كفره، فإذا أظهر كفره وثبت عليه عومل بما أظهر بحسب القدرة، بحسب القدرة والاستطاعة. لكن لا بد، يعني قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هذا هؤلاء ليسوا منافقين، معهم من الإيمان ما يصحح إسلامهم، لكن ما آمنوا يعني ما بلغوا مرتبة الإيمان الكاملة التي يستحقون أن يوصفوا بها، التي يستحقون أن يوصفوا بها، ولكنهم يعني ما بعد تأصل الإيمان في قلوبهم، لم يملأ الإيمان قلوبهم كما قال الله ولما يدخل الإيمان قلوبكم. فكل مؤمن مسلم هذا صحيح، وليس كل مسلم مؤمن، يعني ما هو معنى هذا أنه ليس كل مسلم ما معه من الإيمان ما يصحح إسلامه، بل معه من الإيمان ما يصحح إسلامه، لكنه لا يستحق أن يقال مؤمن، لا يستحق أن يقال مؤمن لأنه لم يحقق درجة الإيمان الكاملة. هذا معنى الكلام. أي نعم، يقصد بالمؤمن من حقق درجة الإيمان الكاملة، فكل مؤمن حقق درجة الإيمان على الكمال هو مسلم، لكن ليس كل مسلم حقق درجة الإيمان على الكمال، وإن كان لابد أن يكون معه من الإيمان ما يصحح إسلامه. أما إذا لم يكن معه إيمان فهو منافق. صحيح أننا يعني نعامله بما يظهر منه، نجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة، وإن كان منافقا، هذا المنافق لو أظهر كفره وثبت نعامله بما أظهر أيضا بقدر الاستطاعة. قد يعلم الشخص يستطيع معرفة لكنه لا يستطيع قدرة، يعني لا يشهد له، لا يستطيع أن يثبت هذا، فلا يكلف الله نفسه إلا وسعها. أحيانا يبتلى الشخص بأناس منافقين يظهر له منهم كفر، أنهم ليسوا على حق، لكنه لا يستطيع مثلا أن يثبت هذا، أو عند الحاكم أو عند القاضي، فهو ليس يعني مطالب إلا بما يستطيع. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، من باب النصيحة يحذر منه وكذا إلى آخره، لكن لا يقوم بإجراء حكم الكفر على هذا الشخص، لأنه ليس له ذلك، وإنما هذا لولي الأمر. لو فعل كل شخص يعني أراد أن يقيم الحدود بنفسه لصارت فتنة، وترتب عليها من الشر، وترتب على ذلك من الشر أضعاف أضعاف ما يقصده هذا الرجل من الخير. يقول الخروج لنصح المسلمين ضمن جماعة التبليغ وتحديد 3 أيام من كل شهر. التحديد يا أخي، تحديد 3 أيام 40 يوما، الخروج للحج، خروج للعمرة، هذا مشروع، يعني نفس الخروج لا بد أن يكون مشروعا، لكن بس أخرج هكذا في سبيل الله حتى يأتون الذي يعني إمام في مسجد ويقول أخرج معنا في سبيل الله، هو طيب، هو في سبيل الله، هو ما دام يعني أنه إمام مسجد ويعظ الناس ويقوم بواجبه هو في سبيل الله. كيف تقولون أنت لست على سبيل الله ولكن أخرج معنا؟ كيف يصح أن يقولوا إن من خرج معنا هو المهتدي والآخرين نسأل الله لهم الهداية؟ هذا غلط كبير جدا. تحديث 3 أيام، تحديث 40 يوم، حتى من العجائب أنهم يستدلون على مشروعية 40 يوم بعدة النفساء. هذا يصح؟ هو يصح في حق النفساء، لكن لا هو، وأيضا هي لا تخرج، إنما يعني تجلس ما دام معها العذر ولا تصلي. هل يعني استدلالات غريبة جدا، والأربعة أشهر يعني يأتون بأشياء لا تدل على هذا، يستدلون بالخروج أن الله شرع الخروج للحج. وأين هذا الحج؟ هذا أمر للحج، وأنتم يعني تخرجون حتى لو خرج معهم طالب علم لا يقبلونه، بل لهم برنامج ولهم بيان ولهم إمارة ولهم بيعة، لا يمكن أن ينفذ فيهم أحد. ائت بكتاب التوحيد ولثلاثة الأصول، قل تعالوا وأنا أشرح لكم، لا يقبلون هذا. إذا كانوا يقبلون فحبذا أخرج معهم، نعم 3 أيام، شهر، شهرين، علمه، لا ترجع إلا وقد ختمت كتاب التوحيد وختمت، لكن لا يقبلون هذا منك، بل ربما يصرحون ويقولون أنت تفرق. هل هذا لا يصلح؟ على كل حال يعني لابد من اتباع السنة. ثم في خطورة في هذه الحزبية، من كان معهم فهذا من المهتدين، يعني يوالونه ويعتبرون داء، ومن لم يكن معهم فهذا يعني ليس مثلا ممن اهتدى، هكذا يصرح بعضهم وينظرون إليه هذه النظرة. المسلم هو المسلم، ما دام مسلما يقوم بما أوجب الله عليه فيجب أن يدخل دائرة الإسلام، وأن يكون له الولاء يعني الإسلامي، ومن ليس مسلما هو الذي يعادى وهو الذي يجفى. يعني لا ينبغي أن يكون من كان من جماعة التبليغ خلاص هو الذي يعني اهتدى، ومن ليس منهم ليس مهتدي، هذا يعني من الخطأ الكبير جدا. وأيضا هناك خطورة، يسرقون ولاء إن صح التعبير، مثلا السعودي ولاؤه لدولة شرعية ناصرة التوحيد، و ارتبطت بعلماء الدعوة منذ ظهورها، علماء الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، أصبح يعني القوة العلمية مع القوة العملية مرتبطة لا انفصام لها، قوة الدراية مع قوة الإرادة كانت يعني متفقة، فكملت القوة وأصبحت بيعة شرعية. تجد أن هذا الذي يتعود على الخروج معهم لا يعتبر علماء الدعوة، ربما يطلق عليهم بعض الألقاب التي لا تصح، قل علماء كذا علماء، وبعضهم ربما. الحاصل إذا تأدبوا قالوا اسألوا علماءكم أو كذا، ونحن لابد أن نشاور علماءنا، يعنون علماءهم في الهند وغيرهم. الولاء ليس لعلماء الدعوة وليس لدولة الجماعة التي رفعت لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولاؤهم هناك للذين ينظرون. ثم أساسها التجميع، هي بس أخذت الجانب الصوفي، أما الإخوان المسلمين أخذوا الجانب الحركي، وكل منها تعود في الحقيقة إلى بيعة، وبيعة لإمام معدوم. نعم، كما يفعل من يعني يدين بهذا المعتقد. وهذا لا شك يعني الأمر يحتاج إلى إفاضة ويحتاج إلى إطالة، ليس هذا وقته. هذا أخونا يريد أن يعمل عمرة، يقول أريد أن أعمل عمرة، ما أكثر تكرر هذا السؤال، يوم أعمل عمرة لوالدي ويوم عمرة لوالدتي في يوم آخر. يا أخي العمرة تفرد بسفرة، أما سفرة واحدة تأتي بعمر متعددة، ما كان هذا يفعله السلف الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ما فعلوا هذا، فقط عائشة لأنها أتاها العذر رضي الله عنها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف أن يعمرها من التنعيم وهو أخوها. ما ذكروا لنا أن عبد الرحمن اغتنم الفرصة واعتمر. كل حال يا أخواننا، لا أستطيع لأن الوقت الآن قصير ومحكوم بالعمل الذي ارتبطنا فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا صالحة لوجهه وخالصة لوجهه وصالحة على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا أريد لعلي أختم بهذا السؤال. نعم، قال: هل الذي يصلي الصلوات المفروضة في المسجد الحرام في غير وقتها مع الجماعة وذلك بسبب وصوله من السفر بعد فوات الوقت، هل يكون له نفس أجر الصلاة مع الجماعة 100,000 صلاة؟ هو لا يؤخر الصلاة، لا ينبغي أن يؤخر الصلاة، إذا جاء وقتها يصليها في المسجد الحرام أو في غيره، يعني لا يؤخرها حتى يصليها في المسجد الحرام. لكن لو يعني حصل تأخير بسبب نوم أو بسبب نسيان فيصليها متى ذكرها، كما في صحيح مسلم: من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها سوى ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.